لله عز وجل. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعتبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش، الله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. الغيرة له وعليه أن تنتهك حدوده وأن يعتدى عليه، هي دي ثمار المحبة. لقد بكيت كندا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته، يهول اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير، ويكتب عليه اسمه الصريع، ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخاطبون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي: هل هذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي. بكيت جمدا وإنما يبكي الحر من القهر. قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث الليل هو تماعل بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم شبرا شبرا لأقول عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا تتفاوض؟ على أي شيء يتفاوضون؟ أرض؟ ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير هذه العلامات، بغير هذه الرتب، لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض؟ وما قيمتها؟ لو أن رجلا عربيا جاهليا لا يدين به، كافر بالله العظيم، حدث له عذر هذا لم تقص ولوجه أنفة وحياة وكبرا. الفن الدمالي شاعر جاهلي قال في حرب الدفور: أبياتا صار كل مطار، واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في جوان الحماسة. يقول: فطحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح شره فأنسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان جناه السمادان. مشينا مشية الأجل غدا والليل غضبان، بضرب فيه توهين وتقطيع وإقران وطعن. وبعض الحل عند الجهل بالجنة إذعان، وفي الشر نجاة الحل لا يزيد إحسان. وفيها صار كل مطار، وتأمل البيتين الأخيرين: وبعض الحلم عند الجهل بالجنة إذعان، ولا يرد حليم. ويضع من مرة ثانية ولا يرد حديث. والثالثة والرابعة والعاشرة: حليم. لا، هذا ليس بحلم، هذا اشتكال وإذعان وضعف. وبعض الحلم عند الجهل بالذلة إذعان. فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان، فما بقي إلا الشر، وفي الشر نجاة فيما لا يجيب إحسان. لا زالوا حتى الآن يقولون مصرين على السلام. أي سلام؟ قال الدعاء وبرحوا روح أقوالهم وجدت حلوقهم أن اليهود لا عبد لهم، لأنهم يستقون سلامهم من كتاب الله عز وجل، وكل الشواهد تؤكد ذلك. ومع ذلك محاولة استئناف المفاوضات لاستعادة الثقة بمن؟ بالذي يصون النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الجيش يقع القرآن بقدميه. هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم، ليس له علاج إلا الدم. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن وانه ليس هناك احد يتخذ لها قرارها. كذبت كلهم الذين يدعون ان قرارهم بايديهم لا يستطيعون شيئا. وكلنا يعرف هذه الحقيقه. هو الخنزير 1,000,000,000 رجل ينتسب اليه. 1,000,000,000 على عجلين وبجلين. لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى تسخيره ولو بالدعوه الجاهليه. اين الموالد التي تقام كل سنه في محبه النبي عليه الصلاه والسلام؟ اين الذين يتسبقون لمحبته في الموالد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد 10 أيام تسمع الموالد والجحات والمساجد مليانه والسرادقات مليانه كله بيزعجه. وقد اهين وهو باخذ كتابه على وجه الارض. فلا هو رد الفعل. ان شارك النبي صلى الله عليه وسلم حده الخلق ولا الفعل. ولو اظهر التوبه رعايه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولاننا لو تركنا الساده يقول شب ويرجع يشب يقول شب لاستهانوا بجناب النبي عليه الصلاه والسلام. فلو تاب يقتل. حتى لو تاب. الكافر المرتد الساجد الذي لا يتكلم اهون من الكافر. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام فرق بين الكافر الذي لا يحس وبين الذي يشك. روى الامام النسائي وابو داود من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يوم فتح مكة غير 4 رجال وامرأتين. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. مفيش ابن قبالة عبد الله بن خطل عبد الله بن أبي زرع وعكرمة بن فأما نقيب فأدركوه الصفة قتلوه وأما ابن خطب فأدركوه معلق بأسفار الكعبة فقتلوه وأما عكرمة كفر ورجل البحر. وأما ابن أبي زرع فاختبأ عند أخيه من الضباع عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان بن عفان وخلفه ابن أبي زرع فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله بايع عبد الله. قال يا رسول الله بايع عبد الله. سكت. بايع عبد الله. فبايعه ثم قال لاصحابه اليس منكم رجل رشيد؟ اذهاني كففت يدي عن بيعه هذا ان يقوم اليه فيضرب عنقه. قال يا رسول الله هلا اومات الينا بعينيك؟ فقال انه لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنه اعين. السؤال جاء عبد الله بن ابي شوق سائلا كيف يقتله والاسلام يجب ما قبله؟ ولقد اسلم رجال في فتح مكه كانوا من اكثر الكافرين وقبل منه. لماذا لم يقبل من ابن ابي صالح؟ لأنه كان يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي له. فكان يقول أنا كنت أمي محمدا ما أتاه فافترى عليه وطعن في أمانته. وهذا من أعظم السبب. لذلك لم يسامحه بخلاف الكافر الذي سبق منه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ونظر الى اسرى بدر. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم فاورني في هؤلاء اللسنة لاصفتهم له. وصفهم بانهم لسنة. لو كان المطعم ابن عدي حيا ولم يسلم. لو كان حيا وجاءني. ليسألني هؤلاء لأعطيتهم له. وهذا كافر. وما هو وجه التفريق بينهما؟ هذا يكفر. وهذا كافر نعم. لكن عنده نخوة وعنده شهامة. أبو صالح خفف الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد في النار بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كافر متحرك، كافر نصير، كافر يصب بسبب الكافر الكافر. ولذلك الذي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا بخير، فإن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر الأبتر الأبتر من الخير. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ البقرة وآل عمران وجد في نظر المسلمين، ثم إنه قتل وتنصر وسقر ولحق بالروم، وقال انا الذي كنت امي على محمد القران، فقصره الله عز وجل وقطع عنقه، هذا كلوب، فاصبح الناس وقد لقبته الارض، قالوا هذا فعل احد محمد، نزلوا على الرحيل واخرجوه فاعنقوا ودفنوه، فاصبحوا وقد لقبته الارض فأعنقوا ودفنوه فأصبحوا وقد لقبته الأرض فترك منبوذا هناك. أن تضم الأرض بين جوانحها أكثر الكافرين، هل رأيتم الأرض لقبت كافرا؟ من ضمت الأرض بين جوانحها من الكافرين وما لقبتهم ولقبت هذا، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بداية خيانة، وأنه كان يملي عليه القرآن للجماع غيره. هؤلاء يهود 15 مليون، لو تطوعنا وغطأنا عليهم لأغرقناهم. مما قتلني كمدا كله الحديث الصحابي من الأرض الذي يسوي والذي لا يسوي، ما رأينا وإن دولة دينها الرسول الإسلام عقد مؤتمرا صحابيا في الحال وقال كيف يعتدون كيف يعتدون، أن هذا الذي لا يعنيه ولا دولة حتى الآن، تطوع رأسها ووقف وقال كيف يفعلون ذلك، أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يعقد له المؤتمر صاحب الاتحاد ويطلب التأمين حتى يذر الإغماد الإعلامي إرضاع دعواته في الجماهير؟ قررت بالرجل عادي صاحب مطعم هو امرأته، لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجرائد ولا أعرف القضية، كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع لهذا هو امرأته، مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، هل يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواكب هذا الذي جرى والذي لا يمسحه ولا يذكره إلا الدم، شيء مقيم يثلث تماما لك الحدث على أرضنا، وجاء أمس لجريدة الأخوان والصفحة هي امرأة طالعة رأت فيلم في نادي السينما يوم السبت الماضي، فيلم أجنبي، في نهاية الفيلم الله قبل هذه بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال يا محمد، وانتظر المشاهد ان يرى رجلا فاذا كنت الاسود يخرج من الفيلم قام له وانصرف لاني هي بجهاله هل على ارضنا، وانا ما رايته انما انقله عن جريده الاهوال يا محمد ايش ذنب محمد، وينطق بنظر خطير ايه علاقه محمد بالنجم، ويخرج كلب اسود على سفاره التلفزيون عندنا وعلى ارضنا، ثم يحل الرجل ويقول اضفيك مربع ولا عزائك سيداتك، ان الخطب فادح والذي وصلنا اليه السماء ليس هناك شيء بعد ذلك، ان يتوبوا الله عز وجل وقد تبوه ولم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذميا معاهدا لم تمر اماله بذلك. ان امراه فتك اليهود عن سوادها وهي امراه منكره لا نعرفها سجما ولا رسما ولا نقبا، فقالت والمعتصمات هل انقذ المعتصم جيشا على امر من يرد عرض امراه مسلمه؟ وفتح عموريا وانشد ابو تمام فايده التي تناقلتها الكتب لاجل امراه مسلمه. زمان ايام الانتماء وايام الولاء الخالص للاسلام اطفال 14 سنة و15 سنة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف. أراد شيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت أقف في الصف يوم بدر فإذا بغلامين، جاءني أحدهما فقال: يا عمي أتعرف أبا ذر؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أبي؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجمي. إن معظم السنة لكن بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجم منا. قال: فلم فبعد قليل جاء صبي مثله فغمدني وقال مثلها: أعجب؟ لم أنجب حتى رأيت أبا جهل يدور بالناس يدور مصطلح يذهب ويجيب. فقلت: هذا صاحبكما، فتوجه إليه بشيء فضرباه جميعا وكل يقول: أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي أنه قتل شرط يقتل عدو الله ورسوله شرط. هذا قصد الشرط هو الولاء والانتماء، كل يدعي أنه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: أي؟ فلما نظر إلى السيفين قال: كلاهما قتل تطيبا لخاطرهما، كلاهما قتل. أخبرت أنه يسب إن هذه المبنى مع جسامتها لكنها بشرى. ومن اليحم تحكي المنع، قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصادق المخبر في كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول. يقول: حدثني كثير من الثقات والعلماء الهداة الذين كانوا يعتبرون بني الاصفر هم الروس انهم كانوا يحاصرون المدينه شهرا وشهرين واكثر، واهل المدينه يتحصنون للسكون وعندهم اكل وشرب. قال: كنا نحاصرهم شهرا وشهرين واكثر حتى كدنا النيل في غزوتهم، واذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الحزن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء: كنا نتبادر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتبادرون يستفسرون اذا سمعوا اهل الحق يشكونه في عصر الفتح، قال يعرفون ان الفتح قادم، والذين يريدون رسول الله لهم عذاب اليم، إن شانئه وساسه لا يموت بخير وهو محجوب فكأنهم فعلوا ذلك تباتير مثلما كانت بشرى لإسماعيل أنهم لم يستطيعوا فتح الجسم إلا بعد أن تبوه فأسلمهم الله عز وجل لهم وفتح الجسم بعد يومين. اتفق العلماء على أن شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو ذميا، وذلك رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس سرة بن قيس شاعر صحابي كان في الجاهلية على دين إبراهيم. أقول هذا لتعلم الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجرة فيقول سوى في قريش قطع عفوة حجة يذكر أو ينصح حبيبا مواسيا ويعرض يمشي ويمشي يعرض في الأسواق نفسه يذكر فلم يرى من يقوي ولم يرى داعية. فلما أتانا واستقرت به النوى وسوى في صيبة بعين راضية بذلنا له الأموال من كل مالنا وأنفسنا عند الورى والتآسية. معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المفاضية وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين اهجوا قريشا فوالذي نفسي بيده لهو أسرع فيهم من النسل. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة وقال اهجوهم فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان فدخل فقال قد آل لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه ثم أثنى على لسانه فحرقه مثلما يحرك الأسد ذنبه. أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه. قد آل لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه فإن الأسد إذا غضب ضرب جنبيه بجنبه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أبلينهم سيؤجل أي أمزقن أعراضهم كما يمزق الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل حتى تأتي أبا بكر فإنه أعلم بنسب الجنة إلى قريش فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنسى حسان يقول يا أبي سفيان وأتياعك أيام كان كدوه هدوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هدوت محمدا برا شقيا رسول الله سيمته الوفاء أتهجوه ولست له بكف تشركهما بخيرهما الكلاب فإن أبي ووالده وعرضي بعشق محمد منكم وقار فكلت بنيتي ان لم تروها تثير النقع نرعبها كداء تبارين الاعنة الاعنة مفعلات على اكتافها الاسد الظماء فان عرفتم عنا اعتمرنا وكان الفتح والكتف الغطاء والا فاصبروا لاضطراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر قال لقد شفى حسان واشتفى شفى صدور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه هذا هو الاسد الضارب بهنده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسبب، والحديث ليس له أمان، المحاوض ليس له أمان. كعب بن أسوة كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيج عليه الخبائث ويسوقه ويجسس بنساء المسلمين. أبو سلمى الرشدي شبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمهن بالنعام. ونظر اليهود هل لهذا الرسول آلهة ينتظر له، فلما لم يجدوا أحدا فوروه على صورة الإنجيل. شيء طبيعي جدا أن تكون هذه القدوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي داعرات لو واحد فيه السجن اللي وعدوه في الشعار لدخل في حرب مع القائد حتى لو مات، ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور. بالعكس ملت من قوت يلدون على اهله واهله وتهيئه لابدك عن عرضك. فهذه امك امك عائشة وحفصة وأم سلمة وجويرية وأم داود وخديجة، أمه رميت في عرضها، أين نقوته وأين شهامته؟ رأوا أمة ميتة لا تتحرك، ترمى في أغلى شيء لديها ولا تتحرك. ليه المانع تجي بنت سنها 14 سنة تهور الرسول عليه الصلاة على هذه الصورة وتبدأها على باب المحلات العربية اعتاد المسلمين يصبح الصوت يجد هذه الصورة على باب المحلات؟ لا رد فعل رسمي على الإطلاق، كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. ورئيس أمريكا وقتها يستقبل في المغرب، ليش عميس المغرب؟ ده الفوز لا قيمة له في دنيا الناس، يستقبلوا ليه؟ رويت للنساء. واستقبل امرأة أخرى، هل رويت الحل؟ أيوة لما أسست. وانظروا إلى كل من يدعي أنه مسلم، واستقبلوا هؤلاء تجده عدوا لله ورسوله. فما تشبه في كعبة بن الأسود شبه مثل عمل المريعة لما وقع نتيجة بدر وذهب المريعة وقال يقول يعني أفضل قراري عندي أولاد كذا ونساء كذا وغلابة وتأخذ الإنسان يطلب سراحه ويمن عليه من يذهب إليه كفار قريش ويقولون له أعنا عليه بشعرك ولئن عاهدته وانا رجل فقير ولي عيال. فقال له عيالك عيالي لن يجعلن عيالك الى عيالي. فقوى قلبه فهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل واقعه احد. الا امسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا اعود، دعا عنه ورجع فشبه وشبه بنساء المسلمين فأمكنه الله منه. فقال له اصفع ولا اعود، قال لا والله لا ادعوك تمشي في شوارع مكه تحط عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلزم المؤمن من جحر مرتين. وامر به فقتل. هكذا فليكن. فصحنا عن بني جهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان ينفعن قوما كالذي كان لكن قلب لا ينفع فيه الجميل ولا معروف. فلما صلح الشر وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان الا كما دار مشينا مشية البيت غدا والليل رمضان. وشوف البيت وصاعد يا سيد الجد غدا والجد مساء حتى ما يكون في جد جد ماء وما الآن ونضعان غدا هذا اللي يحصل بالدين سكت الماء يعني خلاص احنا بنريح عن الفجر اعني خمسه كتير عن الفجر على طول. قال نعلى وطعن الألف غدا والزق من الآن. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى كعب بن الاشرف يفعل ذلك قال من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. جموع جالس اول واحد عن على رجله محمد بن مسلمة. من محمد بن مسلمة؟ ابن اخيه ابن اخيه. وقام الاخر وقال وانا من الثاني؟ ابو نائلة اخوه في الرضاع اقرب اثنين اليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله اجاز ان نقول له شيئا نتعب نكتب عليه أجوبه نضره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له جئت أستسلك منك وصفا أو وصفين من بعيد فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا كل يطلب صبر وغلاظ على لا نستطيع. فقال كعب وأيضا والله لتمللنا ستة صحابة. فقال قد لقينا نعبد ولا نريد ان نفارقه حتى نضع عاقبة امره وياتي حين يقول. اعطنا وصف الصيد من بعيد. فقال ارهلون الصيد تريد من يرهن؟ قال ارهلوني ان جاءكم بوصف من بعيد وفيه بعيد سبب المعطي رهن. لكن المسألة لا خداع وحارة. فقال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر إليه بعد ذلك انتهت وانتهت. طيب ارهنوني أبناءك. فقال هذا عرض عليك يسب أحدهم يوما فيقال هو من الوقت من شعير ولكن نرهنك اللأمة إلا ما تدرك على الحق نعطيك تفكير على الحق. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمكن كعب بن ولا يتوجه بشره. طيب موعدنا اليوم فلان جاء هو وأبو نائله وعباد بن مسلم وجماعة. وخططوا خطوة محمد بن مسلمة قال أنا سأمسك رأسه أول ما تروني استمكنت من رأسي دونكم فاقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى ابو نائله اخوه في الرضاعه وقال يا كعب. فسمعت امراته كعب الصوت فقالت لابي نائل كعب اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. الى اين انت ذاهب في هذه الساعه؟ قال هذا ربيعي يا ابي نائله ابواتي محمد بن مسلمه وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بأيد حجاج ونزل يقول عطرا. فأما شم محمد بن مسلمة قال له ما رأيتك اليوم عطرا. فتبسم كعب وقال عندي أعصر العرب وأجمل العرب وجدت عليه عروس فكذبهم جزل اليوم. فقال محمد بن مسلمة تأذن لي أن أشم رأسك اكتشف هذا العميل وهذا فأعطاه رأسه. فلما أمسك رأسه واستمكن قال دونكم عدو الله وقتلوه. من لكعب بن الأشرف إنه آذى الله ورسوله. شر الكذب الذي نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا. فلما سب ليس له عبد ولا امان. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى في أموال مجمدة. طيب هي غزوة أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلائها وأقفالها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذبل والفداء والتضحية. فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلائها وأقفالها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة من جيبه. جيش العسرة من جيبه. فكان في عجز في المال وحر شديد. هذا الحر تكييف بارد شديد البروده بالنسبه لمن الصحابه وجو الصحابه في غزوه تبوك. تكييف شديد البروده. الجو اللي احنا بنتخبط منه عرقا الان تكييف شديد البروده. وفي نفس الوقت المسافه طويله جدا قطعوها في 21 يوم سيرا على الاقدام. 21 يوم سرعا على الاقدام وسايب الزرع بتاعه بعد شهر بعد 20 يوم فيقطف الثمار. يبقى هو رايح الغزوه وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي قضاه لم ينتظر الحصار علشان قضي روش. هذه الاشياء مجتمعه اظهرت المنافقين في المجتمع المدني وجاءوا يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره. واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين بني سعد بن مالك وهلال بن أمية الوقيف ومرار بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا. وانكشف المنافقون 84 منافقا وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وقالوا لا تنفروا في الحرب. في هذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة. تو شهدت فوق ليه؟ تنايمين ليه؟ ليه انتم كفالة؟ إلا تنفروه الآن فهو مستغن عنه. ليس بحاجة إليه. سينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين دون في الغار. بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم إلا تنصروه الآن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال لهم يهددهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد لا تنفر وتتقاعد يعذبه عذابا أليما ويكتف به ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبون الانتماء ودعيه الانتماء. طالب في الصعيد لما بيقتل قتيل بيلبس طرح يقول بلسان حاله ومقاله يقول هو مراه حتى ياخذ بالشرح. رجل عربي تكرار طول عمره اول ما اثاق على الملك يعني دنيا كلها دنيا امور طيب قلوب خيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف طول حياته ليلنا خمس طول حياته بالسرع البيت. فأفاق يوما من شرب الخمر وقد قتل أبوه فقال لك لابد أن احنا نطلب الملك. وخرج هو وصاحب له إلى بلاد الروم. فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره فقال يصبره بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لا حصان بقيصرى. فقلت له لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم، أخذ الأبيات دي وعمل لها تفصيل على نفس البحر والقافية، لكن للناس فيما يعشقون مذاهب. رايحوا واحد صاحبه يتغدوا عند واحد صاحبهم، وهم فاكرين بقى انه حياكلوا لحمه، ففوجئوا. فعلى طول اول ما راى المائده المستديره وطاشت احلامه وراى الخطب الساجع انشد يقول: اتانا غنيمي بالفطير واحضرا، وكنا حسبناه دجاجا محمرا. بكى صاحبي لما راى اللف دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له لا تبكي عينك، إنما سنأكل لبسا أو نموت فنصبر. أو كل واحد له مذهب في الدنيا، ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البصر. فده رجل بيقول نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، والناس سيعذرون إنه مات ومصر الملك. طيب لو احنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعبدوا ويشكوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ماذا سيقول الجيل الذي ياتي بعد ذلك؟ سيلعنونا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانه الامان. ولذلك هذه مساله خطيره، لابد كل مسلم يكون له انتماء. من حسنات هذه المصيبه الفادحه انها انهبت شعور العوام. في ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الاسلام قضيه بالنسبه لهم الان. انهبت الشعوب، وناس لم يكونوا يتحركوا ابدا. ويا ما قلنا له كثيرا، ما قلنا يا جماعه افعلوا، يا جماعه استيقظوا، لا يستيقظوا. ولسان حالهم يقول: يا قوم لا تتكلموا، ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. القضيه دي بتلهب الشعوب. الاسلام لازم يكون قضيه كل يوم، لابد نتكلم عن الاسلام بالبيت. لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومراته نتكلم عن الاسلام وقضايا الاسلام. ونتكلم بدل ما نقول الولد يطلب طب ولا هندسه، نقول الولد ماذا سيفعل في الاخر. كلهم جعانين، حتى الطبيب اللي كان له خمس عين زمان، الطبيب ابو خمس عين دلوقتي سبعة عين. في اطباء لا يجدون ثمن العيادة، والله العظيم في اطباء يستحقون اموال الزكاة، اطباء يستحقون اموال الزكاة. خمسة عين عربية وعيادة وعروسة وعزة وايه كمان؟ وعيادة والعمارة. اهو كان ذلك زمان العز، وبرضه العز فيها عين برضه. في اطباء الان لا يجدون، مرمين في الوحدات الريفية ولا ينبئك مثله خبير. فخلاص المسألة ما عادش فيها تمايز. استعمال تفكر في مستقبل الولد، ماذا تفعل الولد؟ اهو العينه بينها، هو تعاني امتنا، لكن شوف وامتنا بتعاني بعد 70 سنه من الاهمال. يسال المسائل، ونحن بنقول المساله مساله الوقت. هذا الرسم المرسوم له فضيله، له فضيله. لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالنحن، بالنحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورده على هذه الصوره لا ينبغي ان يرد. احنا بننافذ القيادات السياسيه، بنقول نحن متاكدون اننا لو دخلنا في حرب سننتصر، ان الله معنا مهما كان معهم الرؤوس الذريه، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء الى الاسلام تغلبوا وتنتصروا. احنا مرغ ان تلك الرغام رغما عنا. 15 مليون يفعلوا ب 1000 مليون منسلب الى الاسلام على عجره وهجره، يعني يكون كل ده تعيدي؟ استلهم القوه واستلهم الانتماء من تصرف الجيل الاول، وكيف انهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يسدونه بالاباء والامهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك. أو شوف البراء بن عازب بيحكي لنا قصة تاجر الحجاز أبي رافع، وكان أبو رافع أيضا مما يعين بماله على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل تاجر عريق أشهر تاجر في مكة، ويعين على الله ورسوله بالمال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب هذا الرجل من له؟ قام عبد الله بن عتيق وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سرير، اذهبوا له. ذهبوا حتى وصلوا إلى القصر المهيب، وراجل تاجر كبير وعنده ضيوف وثمار يثمرون معه إلى آخر الليل. فقال لأصحابه اجلسوا وأنا سأذهب وأتلطف في الدخول، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز أن يحكم حق بينه وبين اليهود علشان يعز دينه وينصر عباده المؤمنين، يوم يعمل رسم زي الرسم ده ويطلع رسم زي ده واستهلك الدنيا وتمج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. أهو سبب السبب حتى يقتل هذا الكافر، يخرج حمار من القصر ويبعثه الغزر يبحث عن هذا الحمار. فهو اول ما وجد الجماعه الغفرة طالعين من القصر ام جلس كانه يريح الماء كانه بيتبول، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وجد الحمار على اخر الباب، اي واحد كان وراء الحمار يطلع. قال فدخلت، وهم بيفتشون على حد. قال فدخلت واختبأ. فبعد ما دخل كلهم واخذوا القصر من الداخل البوابه على الثور، قال فوضع الاغاليق على ود يكون هو يطاق الإجراء، والود ده هو الوتد اللي في الطاقة. فقام جاي معنا السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد، على الوتد اللي في الطاقة دي. هو شاف الوتد اللي سلسلة المفاتيح وقال الحمد لله فردت. الرجل دخل بقى على ثاني ينام ولا عشان يعمل اي حاجة، قام هو رايح واخد السلسلة مش عارف وخد السلسلة. وبعدين في ضيوف حريصوا ازاي عليهم، اخد السلسلة وايه وكمل حتى خرج الثمار من اخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت اغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يحكي على الغفير الباب عشان الله يطلع، وكل ما يدخل يناكل على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم. اين ابو رافع؟ فنادى عليه يا ابا رافع. قال من؟ قال فاتجهت نحو الصوت. قال تعادلته بضربة وأنا دهش. دهش يعني مجهول لسه مش مثبت، إنه دخل القصر وبينه وبين أبي رافع متر بس مش مثبت نفسه. فلأنه مش مثبت نفسه فلما يجي يضرب يحس إن إيده بتعمل كده، فالفعل مش عارف يضرب. فهو بيقول له من؟ فاتجه إليه واداله ضربة وأنا دهش. قال فلم تغن عنه شيء. قال فصرخ واستغرق. قال فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيظه. قال له أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال تعادته بضربة أخرى فلم تغن عنه شيء. قال فصرخ فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيظه. واحد ثاني جيت خالص. فقال الويل لأمك، ضربني ضارب. قال فأنفذت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم. أول ما سمع ظهر الضعفة عرف أنه قتل. يهرب؟ لا، قال ما مش طالع منه. لما روحه تطلع ويطلع الناعي يقف على الصور ويقول مات تاجر الحجاز. شوف الفناء أن يطمئن أن المهمة على أتم وجه. من الذي ندب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبة في المخ والموت في كلينيك العملية يتكلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس الجولة والأقطاع على سن مخه وقت. مع ان الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لان المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن الخلايا ممكن تستعيد نشاطها. المخ ده ربنا اوزع فيه قوه رهيبه. يعني تراكم بعض المتخصصين في طب الاطفال قال ان الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده. وان المجامع العلميه الطبيه بتقول ان موت المخ ما يكونش الا بعد 5 سنين. تقول انه مات فعلا. هو دلوقتي سمع الصعصاع جاي يكون ان الصعصاع دي طلعت قاوس ولا حاجه ويطلع يمسكوه على الجوف بتاعه ويطلع علينا ابو رافع تاني ما نفهمش الا ما اعرف انه مات. وبمنتهى الفدائيه يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما اذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فلما سمعت ذلك جعلت افتح الايه الابواب. وصل للسلمه في ليله مثمره كده تفكر انه خلاص وصل اخر درجه اتاريها مش اخر درجه ام واقع على رجله ام مكسوره نصين. فان مسك لا قلع السلسعه بتاعته وان ربط رجله وجعل يحمل وقفز من على السور وراح لاصحابه. قال ايه؟ قال قد قتل الله ابا رافع الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا حملوه وطلعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاه والسلام. اول ما وصل هناك كان ممسوع دفن الخيار. اول ما وصل هناك قرفت قدم فبسطها فمد يده عليها فكانت اصح رجليه. هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينكره سواء مستغني يهجوه او يمدحه او ينصره سواء، لان الذي ينصره هو الله عز وجل. فاسمعك يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكس فانما ينكس على نفسه. هي المساله ترجع الى العبد. فهذا اذى الله ورسوله فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثله من الاوفياء بالله ورسوله. تمييز الجماع هذه مسألة مهمة جدا. وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيب. انتماء أحد علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه والابن والوالد يقتل ولده. كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح الحبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي سلول. الأجمة المكان المسجد الأشجار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مر فابن أبي ابن سلول أول ما رآه سبه فقال ماذا؟ قال لقد غبر علينا ابن ابي كبش. ابن ابي كبشه اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام، وابو كبشه ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لامه كما قلت ابن حبان. والعرب كانوا اذا انتقصوا رجلا نسبوه الى جد غامض. العرب كانت تفتخر بالانساب والاحساب، فلما ينسب الرجل الى جد لا يعرف ما مزقوه. فقال لقد غبر علينا ابن ابي كبش، غبر علينا وضيع علينا الدنيا واخذ مننا السلطان واستولدنا وبهدلنا. فالكلمه من اللي سمعها؟ ابنه. كان اسمه عبد الله ايضا. فهو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا أبوه. تعال الآن شوف النماذج. الأب بيكفر بيكفر دين الله عز وجل ليل نهار. ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابني تعمل كده؟ يقول لك ابويا عنده سكر. ايه عنده سكر يعني؟ عنده سكر وضغط وبتاع، ولو انا سبت البيت ومشيت يصب تاني، يا ربي يصب تاني. هل يعرف منه العالمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. حديث اللي في الصحيح العبد الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء يكره حتى الدواب يكرهه. هذا غير جدير بالحياه، يسب الله وهو يرجع في خيره، في خيره ويصرف العباده الى غيره ويسبه. والسب هو اعظم الاذى على الاطلاق. الصحابه ما كان يذكر ببلد عشر عشر ما يفعله الجيل الان. ما كان الاب يتردد على الاطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله، مثلما حدث بين ابي بكر وابن له بعد ما ابن اسلم. قال لابيه: يا ابي بكر، لقد رايتك في موقعه كذا في غزاه كذا وكذا، وكنت اذا رايتك اجتنبتك خشيه ان يسبق سيفي اليك فاقتله. ولد بيقول له: انا كنت لما شفتك بتستخبى كده عشان السيف بتاعي انت نفسي بغمضه العوره لك، فكنت بستخبى منك وهر. فقال ابو بكر: والله لو رايتك لقتلتك، والله لو رايتك لقتلتك. ليه؟ لان الولاء والانتماء الاول لله ورسوله، ياتي بعد ذلك اي ولاء وانتماء. احنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاه والسلام، لا نحب المؤمن لانه جلد وعظمه، لا لا لا فرق بينه وبين الجهل من هذه الحيثيه. لكن كلما كان حبيبا، كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، احنا بنواليه بقدر ما فيه من حب، ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وبعد. فكان الصحابه الاوائل كذلك. احنا بنهيئ لهذه الحكايات وهذه القصص لكل المسلمين اللي هم بيعانوا الان من هذه المحنه العظيمه والفاقره العظيمه والزاهيه الزاهيه، وهي ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا برضه بنروح ناكل ونشرب ونروح نتمتع بالاولاد والنساء عادي جدا. عادي جدا. دي لو حصل عسر بعشارها في زمان اي خليفه من الخلفاء، والله ما كان يردهم الا ان يجتنبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاه والسلام هو اعظم حدث. احنا عارفين ان هم بيسبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وعارفين ان هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الثابتي الفصيح على هذا الرسم، ويكتب القران وماسك الالم وبيكتب، وتتحط على المحلات المسلمه كلها، يصبحوا الصبح يلاقوا الباقعه دي متعلقه، وتفجر وكالات الامداد. الحادث هو على طول كما هو متوقع في نفس اليوم اعتذر الرئيس الاسرائيلي، ولم نرى احدا شجب واستنكر في نفس اليوم. انا جبته غلط، جبته طياره ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد الادم مية في حرم ابراهيم، عقله مختل. هنعمل ايه؟ ها هنقدر نحط العباسيه وده خلاص كده؟ طب يا لبن وخلاص وانتهت القصه، وراح دماء جماعه حرم ابراهيم يقول له طلع مجنون. هذه البنت طلعت عيله لسه، عيانة لسه صغيرة. أشوف في المذكرات اللي بينشرها القائد العسكريون، بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده، في جماعة في بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشن الطائرات، كان يصبوا قنابل وصبوا أطنان الذخائر. لا تؤثر في الطائرات دي، تستخبى ليه؟ فنفسهم يعرفوا دشن الطائرات دي فين ومبنيه ازاي؟ فالكلام ده من فوق. طبعا لا أذيع سرا، هذا منشور. أنا أقول لك إن في واحد من الجماعة العملاء في أحد المطارات عايز يعرف الدشمة دي كانت لها بتاع المهم دخل وشاف الدشمة لأنه كان شغال في ورشة الطائرات وبتاع الطائرات وبتاع، فشاف الدشمة بعيد. عايز أعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام سن مثلا ولا كام فين؟ جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمه بأمامه، وعلشان يسبق الدور جابوه من بلده على هنا، أصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت أمه، من ساعة ما ماتت أخته، وبيكلم نفسه إحنا بيتنا قاهة ومش عارف إيه والكلام ده هو وبتاع، كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب على مذهب من الذي ما نرفضش. فأن جايب كم معين من الذكاء اللي يمكن تصب الدشمة أمامه وأن جاي ومفكره. طبعا كفناية تفكير رهيب، ايه يا ناس تعملت بتاع انا جدع وايه ها شوف حاجة الكفناية اللي بيعملوها دي هي اللي عملت الحالة جات لك يا نهار مش عارف ايه هات الواد ده تدور سلايران مش عارف ايه واعتذر ممتاز. طيب مثلا احنا في الذرة مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة ما جابتش نتيجة، يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة، لان 300 مثلا كيلو دمرت 70% من الدشمة، 70% من الدشمة، يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقول نحط 600 900 ألف. شفت الشغل؟ أهلا على ما يبيضها بس. هو ده شغل، ويصعب مثلا مكتئب ومش عارف يطلع، واكبر ثلث من الاطباء اللي ما يقولش على بلدهم ممكن يكتبه ويختم المخابرات بتاعت بلدهم يطلع لك ان الولد عقله كله محتاج والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البنت صغيره ولسه عيله وانا مسحوها فيا المره دي، ويطلع الواد اللي قتل ال 100 في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المرة دي، وهكذا وهكذا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.